والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. في الآية الأولى يقول جل وعلا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة أرسل إليهم نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين بين جل وعلا ظلمهم وتعرض للقصة باختصار وقد تقدم لها بسط وسيأتي لها بسط أيضا في سورة الشعراء وغيرها. والأيكة هي الشجر الملتف بعضه حول بعض وكان الشجر في قريتهم قيل إنه شجر الدوم ويقال لهم أصحاب مدين. ويرى بعض المفسرين أن نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه أرسل إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة وأنهم أمتان. ويرى بعض المفسرين أنهم أمة واحدة هم أهل مدين وهم أصحاب الأيكة. والله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن ظلمهم وظلمهم هو شركهم بالله جل وعلا وتكذيبهم لنبي الله شعيب وبخسهم المكيال والميزان وقطعهم الطريق. فأخبر الله جل وعلا عن ظلمهم فقد ظلموا واقترفوا أنواعا من الجرائم فانتقم الله جل وعلا منهم. والواو في قوله جل وعلا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين حرف عطف عطفت هذه الآية على الآية التي قبلها، وإن هذه المخففة من الثقيلة، واسمها رميع الشام، وكان هذه هي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر، واسمها أصحاب الأيكة، وخبرها قوله لظالمين. يقول جل وعلا: فانتقمنا منهم، أي أصحاب الأيكة قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه، لما ظلموا وتعدوا وكفروا بالله وكذبوا رسوله وقطعوا الطريق ونقصوا المكيال والميزان، فانتقمنا منهم وإنهما ضمير التثنية يرجع إلى أصحاب الأيكة وإلى قوم لوط الذين تقدم ذكرهم، وقيل يرجع إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين، وإن كان مدين لم يسبق لهم ذكر، لكنهم معلوم أنهم مع أصحاب الأيكة على القول بأن أهل مدين غير أصحاب الأيكة، وكلهم أرسل إليهم نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه. وإنهما لبإمام مبين، إنهم واقعون في طريق مسلوك واضح يمر به قومك يا محمد إذا ذهبوا إلى الشام، والطريق يسمى إمام لأنه يؤخذ به ويتبع، فمن كان يريد الوصول إلى مكان بعيد عنه سلك الطريق واتبع الطريق المسلوك، فلذا صح أن يسمى الطريق إماما. وإنهما لبإمام مبين، لبطريق واضح بين يمر عليه الناس ويشاهدون آثار الدمار والهلاك الذي وقع بمن عصى الله جل وعلا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، أصحاب الحجر هم الذين أرسل إليهم نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد. ولقد كذب أصحاب الحجر، والحجر مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى تبوك، واقع بين المدينة وتبوك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وحينما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وأمر من معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بأن لا يدخلوا ديار هؤلاء القوم المعذبين إلا وهم باكون، فإن لم يبكوا فليتباكوا، يعني يظهر البكاء. وفي هذا دليل على أن المرء إذا سمع أو رأى ما يستدعي البكاء فلم يبكي فإن عليه أن يتباكى، فإن لم يبكوا فليتباكوا لئلا ينزل بهم ما نزل بالظالمين. وقد التوى الصحابة رضوان الله عليهم من آبائهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه بأن ينادي بأن يريقوا ما معهم من الماء من هذه الآبار، وما عجلوه من العجين بهذه الماء بهذا الماء يعرفوه الدواب. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من بئر الناقة فقط ولا يستقوا من الآبار الأخرى. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. من جاءهم من الرسل؟ صالح صلوات الله وسلامه عليه. لما قال جل وعلا كذب المرسلين؟ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وهم لم يأتهم إلا رسول واحد هو صالح صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم، لأن الرسل كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فمن كذب واحدا من الرسل فقد كذبهم كلهم. ولهذا جمع قال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم آياتنا، أعطيناهم من الآيات ما هو واضح بين الدلالة على صدق رسولهم صالح. فكانوا عن هذه الآيات معرضين، غير ملتفتين لها وغير متأملين فيها، ولم يؤمنوا ولم يصدقوا. ما هذه الآيات التي أعطيت لهم على يد نبيهم صالح؟ آية عظيمة اشتملت على عدد من الآيات. هم طلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج لهم من صخرة صم عينها ناقة عقراء. من باب التعنت، الله جل وعلا أعطاهم ما سألوا على يد نبيهم. فاستجابوا لنبيهم وما آمنوا به وما صدقوا. أخرج الله جل وعلا لهم من صخرة صمّى ناقة عظيمة كبيرة لا كميات. عشر هذه آية أخرى. الآية الأولى ناقة تخرج من صخرة صمّى. كون هذه الناقة التي خرجت عشرة على وشك الولادة ولدت، ولدت ولدا على شاكلتها وعلى حجمها كبير، جعل الله فيها من اللبن ما يسقي أهل البلد كلهم. جعل الله فيها لبنا عظيما. جعله الله جل وعلا تشرب من الماء الشيء الكثير، فكانت تشرب ماء البلد في اليوم. كل الماء الموجود تشربه وتخرجه لهم لبنا، وهم يشربون الماء في اليوم الثاني. في يوم يأخذون اللبن منها وفي اليوم الثاني يشربون الماء، يسقون الماء. جاء جعل الله لها يوما ولهم يوما الماء. فهذه آيات عظيمة تدل دلالة واضحة على قدرة الله جل وعلا وأنه فعال لما يريد وأنه لا يعجزه شيء وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أعرضوا عن هذه الآية العظيمة وعقروا المقطع، قتلوها، ترصد لها شرارهم فقتلوها. والله جل وعلا نسب القتل إليهم كلهم، وإن كان القاتل واحد ومعه بعض الأعوان، لكن لما كانوا كلهم يقرون بهذا الفعل وراضين به نسب القتل إليهم. فإذا أخطأ واحد والآخرون مقرون له على خطئه ومساعدون أو مشجعون له نسب الفعل السيء إلى الجميع. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها، يعني عن هذه الآيات الدالة على صدق صالح عليه السلام، كانوا عنها معرضين، لم يلتفتوا لها ولم يعبأوا بها، وكانوا من قوتهم التي منحهم الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو ذو القوة وهو الذي يمنح القوة من شاء. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، عندهم السهل، والأرض السهلة الواسعة، ما بنوا بالسهل من قوتهم وجبروتهم، أخذوا ينحتون الجبال ويجعلون لهم فيها مساكن داخل الجبال. النحت وهو النقر، نقر الحجارة، حتى جعلوا فيها البيوت والمساكن على ما يشاءون ويريدون، من الجبال بيوتا آمنين، آمنين من عذاب الله، أو آمنين من أن تمتد إليها يد السراء، أو آمنين من البطش، أو فعلوا ذلك، جعلوا البيوت في الجبال من غير خوف ولا وجل، لو بنوها بالسهل لكفى، فهم بنوها جعلوها في الجبال نحتا لا لخوف، بل هم آمنون، ولكن من دار إظهار القوة والجبروت. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ماذا كانت النتيجة لما أعرضوا عن آيات الله؟ قال الله جل وعلا فأخذته الصيحة مصبحين، أخذته الصيحة لما عقروا الناقة وقتلوها. قال صالح عليه السلام لهم تمتعوا بدائكم 3 أيام ويأتيكم العذاب بعد ذلك. ففي صبيحة اليوم الرابع أخذتهم الصيحة وقطعت قلوبهم فماتوا عن آخرهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين، يعني وقت الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما نفعهم، ما أغنى عنهم، يعني ما نفعهم، ما كانوا يكسبون، ما نفعتهم البيوت داخل الجبال، ما سلمتهم من عذاب الله، وما نفعتهم الأموال التي كدسوها وجمعوها وقتلوا الناقة لأنها تشرب الماء وهم يريدون الماء لزرعهم وحروثهم لأجل الحصول على الثمار الكثيرة فما أغنى عنهم ذلك شيئا. المال والولد وكل شيء من أرض الدنيا لا ينفع إذا جاء عذاب الله. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما نفعهم ما بين أيديهم من القوة والمال والعظمة والجبروت لم تغن عنهم شيئا. وذلك أن عذاب الله إذا أرسله جل وعلا فلا يقف في طريقه أحد ولا منقذ من عذاب أراده الله جل وعلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. في هذا لفت نظر إلى عظمة الله جل وعلا وخلق هذه السماوات العظام وهذه الأرض والجبال، فإن القادر على خلق هذه المخلوقات العظام قادر على البعث بلا شك. وخلق السماوات والأرض وما فيهما لو لم يكن هناك بعث وعتابة للمحسن وعقاب للمسيء لكان لا فائدة من خلق السماوات والأرض. لو لم يكن هناك ثواب وعقاب ولم يكن هناك بعث فلا فائدة من خلق السماوات والأرض، فيكون خلقهما حينئذ عبث. لكن يترتب على هذا الخلق أمور عظيمة وهي إثابة المحسن بإحسانه وعقاب المسيء بإساءته وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. إخبار من الله جل وعلا بالبعث وأنه حق واقع لا محالة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإن الساعة لآتية، أكد ذلك بمؤكدات. إن المؤكدة ودخول اللام على الخبر لآتية، فاصفح الصفح الجميل. الصفح التجاوز عن المسيء والتحمل، وليكن صفحا جميلا لا جزع فيه. وهل هذه منسوخة بآية السيف كما قال بعض المفسرين، يعني اصفح عن الكفار؟ من المعلوم أن هذه السورة مكية، يعني نزلت في مكة، والأمر بالجهاد شرع للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مأمور بالتحمل والصبر في مكة ولم يؤمر بالقتال والجهاد. فقال بعض المفسرين هذه الآية تصفح الصفح الجميل منسوخة بآية السيف، والمراد بآية السيف التي تجد على ألسنة المفسرين رحمهم الله الآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار، ليس المراد بها آية واحدة بل هي آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا قدر للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ومنها الآيات الكثيرة التي في سورة توبة لقتال الكفار. والقول الآخر أن هذه الآية ليست منسوخة ولا تنافي القتال بل هي باقية، مأمور صلى الله عليه وسلم بالتجاوز والصفح والتحمل وعدم الإسراع بالانتقام من المخطئ، فهي باقية، والأمر بالقتال نزل فيما بعد ولا ينافي هذا، أن يؤمر بقتال الكفار وأن يقول متفقا بالصفح الجميل عن المخطئ اصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. الله جل وعلا هو الخلاق وحده، وخلاق صيغة مبالغة، بمعنى هو المتمكن من خلق كل ما يريد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وهو الخالق لكل شيء، فجميع الأشياء مخلوقة لله جل وعلا. إن ربك هو الخلاق العليم المتصف بصفة العلم، فعلمه أحاط بكل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، ولا يقام يعلم ظواهر الأمور دون خفيها أو يعلم الخفي دون الظاهر، بل هو يعلم كل شيء جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه جل وعلا، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أحاط بهم جل وعلا علما، وهو مستوٍ على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، فهو جل وعلا العالي على خلقه، وأحاط بهم علما، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.